عليكم السلام ورحمة الله. حتى أشوف من حالنا، خلينا عدة، خلينا الحال تشوف. لا لا في هذاك الكرسي اللي قلتي حدا ولا راك زوين، تتبان زوين وتضحك، خليها عندي. خليها عندك؟ خليها ليا. طيب شكون أنت بعدا؟ تنبغيها. ها؟ تنبغيها. أنت عاشق يعني؟ أنا عاشق متيم. متيم يا. أحبها. هي هي هي. أحبها وأحب تملكها. وي وي وي وي. نعم. تحبها وتحب تملكها. نعم. وأنت عاشق لها. نعم. وشربت حبها. شربت حبها سنين. حبها في أنفاسك وقلبك. نعم. ودمك وعظامك. نعم. يسري في عروقي. يسري. طيب جيد. وهي ملكي. وتسمع لأوامري. وتسمع لأوامري. نعم. طيب تفضل جيسي، مرحبا بك. هي. خير. كم سنوات أنت فيها؟ سنوات طويلة. كم تقريبا يا سنة؟ سنوات 20 سنة. نعم. جيد. نعم. هي متزوجة؟ لا ما نخليهاش تجوج. تخليهاش تجوج. عمرها تجوج. عمرها تجوج. خليها ما تجوج. أحسن. نعم. أحسن. أحسن. الإنس سمع عنده باش ينفعها. جميلة. جميلة. الإنس سمع عنده باش ينفعها. غادي يعذبها ويمرضها. يقدر ما يمرضهاش. ايوا ولكن انا بغيتها ديالي، انا مشغوليش. ما شغوليش فيها، ما تولدش تولد، امها تبكي تصلي تدعي. ولكن ملي انا نموت وانا تنحبها. تحبها. وانا تسخرت سخروني، قالوا لي سير عند لامية. سنوا بسمها بنت الزهرة. الزهرة ما بغيتهاش تتزوج. اكثر من 20 سنه بالصيفطو. شحال عمرها دابا؟ يعني ملي كان عمرها 19 عام صيفطوك. نعم. 19 عام كانت في عمرها. يلا بدات تتنضج هكا تتبان الناس. وين نجي عندها؟ يعني كان عمرها حينها 19 سنة أرسلوك الزهرة بنت لمية بنت الزهرة. نعم. أرسلوك إليها فسكنت. نعم. والآن عمرها 39 سنة ولم تتزوج. نعم. ولم تتزوج كما تقول أنت. تولي عمرها 60 عام. حتى يديوا القبر ويدفنوها. أيوا. نقلب على راسي. ايوه نعم. يعني انت فقط تؤدي مهمه. نعم. وظيفه. نعم. ولكن فوق الوظيفه، فوق الوظيفه اصبحت عاشقه. مهمة. واصبحت عاشقه. نعم. فاصبح الامر امرين. نعم. سحر وعشق. انا لا يهمني السحر ولا يهمني. الان اصبح عشقك اقوى. نعم. حبك اقوى. نعم. تعلقك اقوى. تملكك اقوى. ورا تصلي مسكينه وتتقرا القران، قالك بزعما باش انا نمشي في حالي، باش هي يسر لها الله تجوج بشي واحد، وانا ما باغيهاش تجوج. وما بغيتهاش، راكم عذبتوني، عذبتوني. دزتوا عليا بالضرب، يباري، قران، زيت، دعاء. ولكن انا هنا. انا في الجسم ديال لامية. انا يلا غنتلاقى معك، يلا الجلسه الاولى في الفرديه. لا انا جيت في الجماعيه. جيت عندك انا وبكيت واحد شويه في الجماعيه. يعني بكيت عندك واحد شويه في الجماعيه. بكيت ولكن واخا نبكي واخا نبكي. ايوا طيب، اذا انت مسخر مسلط من طرف يعني زبيده. ها سخرتني زبيده. ما يهمنا احنا زبيده ولا روبيده. زبيده هذيك المراه هذيك اللي تجيهم. معليش حسابها على الله، انا لا نبدا نخوض في اسماء او في اشخاص. المهم الماده السحريه موجوده، السحر موجود. موجود. لكن عشقك اقوى من السحر. عشقي لها اقوى من اي شيء. نعم. طيب انت كنت تجعل بينها وبين الخطاب حاجز. في كل شيء حاجز. مثلا حاجز في كل شيء، هي تعمل ولكنها تترك هنا هناك. ولكنها تترك. نعم. تنفرهم للعمل. نعم. تجعلها ضيق في العمل. نعم. شر البلية. نعم. ما يضيق. أجعل لها ضيق في العمل لا تترقى. تعرفي ما أضحك. هي أمينة. عرفتي علاش كنضحك؟ علاش كنضحك؟ عزيزتي عليا، راه غادي تترك الحب ديالك. واه خليني. جاك الحكم بالإفراغ. خليني. جاك الحكم بالإفراغ. أنت خليني. خلينا التمالك تخلينا، خلينا نتمتعوا بها. مش تمشي عند واحد اخر. شكون واحد اخر؟ عند راجل انسي في الحلال. انا ماشي شغل. زوجة في حلال. حلال حل الله الزواج. ما شغليش. تمرتك جالسة تقول لي يسلم شهد. ورا ضحكت عليا كاع ما سلمت كاع. هو عرفناك ما سلمتيش، لذا أتوا بك عندي. طيب اسمعني، أنا الآن أقول لك، اسمعني، أنت شنو أصلك يهودي؟ نعم. يهودي؟ نعم. جيد ما شاء الله. إذا أنت يهودي تسكن 20 سنة بسحر، سحر نوعه ماذا؟ معقود مرشوش مذبوح شنو؟ لا أعلم. تكذب علي. أنا لا أعلم. إياك والكذب، إياك أن تخفي أمرا. صدقني. أنا صدق. صدقني لا أعلم. كيف دخلت؟ أتوا بك فقط؟ نعم. بعثوني. أمرت. بمن؟ بمن؟ أمرت من سيدة. لا لا لا لا لا اسمعني، ومرت من الساحرة، أنت اتصالك بالساحرة وليس من السيدة، نضحك. أنا هي ساحرة. أنا نضحك. إنها ساحرة. إذا اتصالها المباشر مع الجن. نعم. هي من سحرتها. نعم. خلاص هنا ممكن. نعم. الجن. إذا الساحرة تسمى ساحرة هنا. إذا الساحرة التي سحرتها أرسلتك. نعم. وأنت لا تعلم كيف قربت القربان وقربت السحر من هو أكبر منك. لا أعلم. يعني أنت لم تأتي مباشرة من الساحرة، وإنما هناك من أرسلك. لا أتيت من الساحرة. جيد. هي من أرسلتني. جيد. إذا أنت تعرف كيف قربت السحر. لا أعلم. لا تعلم. إذا كان هكذا أنت تعلم، نقول ليش؟ وقيلة دارتو في شي دم. وقيلة دابا غنخوف وقيلة. عيب شوية عليك، ماشي مشكلة، عيب شوية. ما عنديش مشكل معاك. شي زوين مع راسك. الله يبارك فيك، الله يحفظك، انت زوين. طيب خير، اسمعني مزيان، انا والله العظيم اريدك الخير، اقسم بالله، وما تخليش تغضب، انا بغيت الخير. عرفتي علاش؟ لان لو كانت لك زوجه او اخت او ابنه ما تبغيش لها هادشي، لن ترضى لها هذا، صح ولا لا؟ لا بالله عليك اجيبني سؤالي فقط، اذا كانت لك زوجه او ابنه او اخت او عمه او خاله، أكنت ترضى لها أن يعتدي عليها مخلوق؟ أنا ما اعتديتش عليها. طيب حرمانك أن تحرمها من الحلال والمتعة المباشرة فهذا حرمان وعذاب أصلا. اسمعني مزيان، الله جل وعلا جعل الإنسيات للإنس والجنيات للجن، أما أنك تدخل في بدن أصل هذا حرام، ثم أنك تخدم سحر هذا حرام، ثم أنك تعشقها وتحبها وتملكها هذا حرام، ثم أنك تشوه جمالها وتعطل على الرجال هذا حرام، فلا يجوز. فهمني مزيان. أنا ما شغليش في الحرام. أنا أنت يهودي لا تعرف حلال الحرام. أنا لا أفهم لا في الدين ولا في اليهودية ولا شيء، لكن أفهم في الحب. طيب أقول لك، لكن الظلم الله حرمه على العالمين، حرموا على الخلق أجمعين، حتى على العجائم، حتى على البهائم وعلى الحيوان، حرم الله الظلم. الظلم معروف أنك الآن كتحرم حق ديالها على الظلم، تعتدي عليها هذا الظلم، بغض النظر على يهودي نصراني، سنأتي إلى هذا في محله، لكن قاعدة عامة الله تعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، على اليهود النصارى المجوس المشركين كل شيء حرام الظلم. العدل هو أساس الملك، أساس الرفعة، العدل العالي. فرق بين الإيمان وبين العدل والظلم. حنا كنت كلمة دابا على رفع الظلم. حتى اليهود لا يرضوا بالظلم، النصارى لا يرضوا بالظلم، المشركين لا يرضوا بالظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، قبل أن يكون نبي، كان في حزب الفضول حتى من أجل أن يحارب الظالم ويؤخذ عليه الظالم وينصر المظلوم. الفطر تأبى الظلم. النفوس العزيزة ترفض الظلم، سواء كانوا يهود أو نصارى أو مسلمين. أنا ماشي شغلي. بغض النظر على الدين، ولكن الدين هو القاعدة، الأساس اللي جعلنا نتشبت بالحق ونرفض الظلم. إن الشرك لظلم عظيم على أساس ونأتي إليه. المهم هذا باقي بعيد على الدين، كيبان لك هذا كلام أساطير الأولين، كلامي ما كتفهموش. خطبة تتخطب عليا. هذا هو كيبان لك خطبة. طيب ماشي مشكل، أنا ماشي مشكل، أنا غنراعي لك. عرفتي علاش؟ والله غنراعي لك. علاش؟ لأن كنحس فعلا بالجمر ديال العشق اللي عندك، كنحس بيك، أنا كنحس بيك، حيت ماشي قدامي واحد، قدامي دازوا مئات وآلاف وكثر وكثر الحمد لله، فأنا كنحس كنعرفك أنك مظلوم، ماشي مظلوم، يعني أنت ظالم ومظلوم، بمعنى أرسلت لم تكن تعرفها، فلما دخلت عرفتيها، تمسكتي بها، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ملي شتيها حبيتيها وتملكتيها. احنا خاصنا نعالجوك، نداويوك، خاصنا نقلبوا دابا في الصيدليه على الدواء المناسب لك من القران والسنه. واخا صافي تقول الحمد لله الحمد لله وتقول بغينا كاين شي مشكل كاين شي مشكل بغيتها تبغيتيها وحنا غادي نعالجوك منها كاين شي مشكل ها ودير اللي بغيتي صافي اسال الله ان يرضى عنك قل امين الله يبارك عندك عليك انت طيب ان شاء الله غتسلم لله عز وجل اسمعني مزيان انا ما غنخرجكش نوعدك ما نخرجكش دابا ما نخرجك نوعدك عطيه علاش غادي نخرجك اول حاجه من الظلمات الى النور واخا باذن الله واخا انا ما باغيكش تخرج دابا حيت خرجتي دابا مع الباب غترجع ليها شتي ما نقدرش نتخلى عليها انا عارف نخرجك دابا مع اول دخول الحمام ترجع ليها ما نتخلاش عليها نخرجك دابا مع اول حيض ترجع ليها لا خطا لان من خلال الكلام كنميز وكندير الميزان انت ان شاء الله تخرج من الظلمات الى النور اول حاجه تعرف شنو هو الاسلام شنو هو الايمان شنو هو طاعه الرحمن بغيتك تعرف شنو هو الحق شنو هو الباطل شنو هو العدل شنو هو الظلم شنو هو الاسلام شنو هو الكفر تعرف الطيبات تعرف الخبائث هذا هو اللي غنخدم عليه معك علاش باش تكون رجل صالح حيت الجن رجال بغيتك تكون رجل صالح باغي تكون صالح لا تكون رجل صالح في قومك وفي نفسك نعاونك فاش تعاون لي وا اللي بغيتي تقول لي وانا ندير لك تعاوني بحاجه واحده لا بغيتي تعاوني تساعدني في شيء واحد هو انك تكون مع الله تكون تخاف الله تكون تعبد الله غنشوف ها هذيك تشوف هي اللي غادي نحلوها ونكبروها باش ان شاء الله تخشى هنا في القلب ملي غادي القلب يتمسك بها صافي تجاوز القنطره مشيتي عند الله يعني صافي وليتي انسان صالح الا حبيت شي حد اخر ممكن الا لقيت نحب شي حد اخر ممكن تخلى عليه هذا هو اللي غنوصلوا ليه الحق جيتي به غنخليك تحب الله اكثر لان الله يقول والذين امنوا اشد حبا لله ملي غتحب الله غتبغي تفكر واش حبه يقربك من الله ولا غيبعدك على الله واي حاجه تقربك من الله غتحبها تبعدك على الله وغتخلي تفكر كيفاش حبها الحقيقي اللي غيقربني من الله كيفاش يكون كيف يكون اذا المسلمين ما كيمنعش ان هذه انا احبها في الله كاختي ماشي عيب ماشي حرام ولكن ماذا اقدم لها كيف يكون الحب بيني وبينها هل حب يعني اغازلها وطالعها تجسس عليها اعتدي عليها لا اعشقها لا حب في الله احميها خاف عليها قدم لها النصيحه هذا ما يمتمنعش عند الانس والجن ابدا فهمت ولا لا ولكن ماشي دابا تعرف من هو الله وكيف ياتي حب الله عز وجل نخليوك ديك الساعه مع الضمير ديالك ومع القلب ديالك الايمان يعني يستفتي قلبك ولو افتك مستفتوك يستفت القلب اللي فيه الايمان ماشي القلب اللي فيه الشهوات لان لك القلب فيه الشهوات غيحلل ما حرم الله وفق الهوى ولكن كان فيه الايمان غيضيق على نفسه ويمشي لما يحبه الله وان خالف هواه واش كتفهم كلامي ولا لا ما كتفهموش لا تنفهم واحد شويه وانا ما بغيتش تفهم شويه بغيت تفهم كلشي واخا ندرج معاك انا المهم غير وتفهم ماشي نتكلم تتهضر على الله ياك وتتهضر على ما نحبهاش هي ونعاونها أيوة. ونحب الله ايوا غنشوف غتشوف غنشوف طيب بخير دابا غتجلس ان شاء الله قدامي اها وغنقرا لك القران ها اسمعني مزيان لكن عندي شرط انا ما غندخل معك في والو اليوم ما غندير معك والو ما باغيك الان ما تخرج منا فكر غير في الكلمات اللي غنقول لك بغيتك تسمع القران هو من عند الخالق ما خلقنا سمعت القران وعذبني فرق فرق فرق ها شغلتي عذبني ما بغيتش يعذبك الا سمعتي لي دابا ما غتعذبش عندي هنا ما غتعذبش قل لي علاش هنا كاين السر يقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الظالمين إلا خسارة إلا مشيتي سمعتي لي دابا بنية معرفة الحق تهدى إلى الحق بنية الشفاء تشفى بنية الرحمة ترحم بنية الخير ترزق تريح تما وتقول يا رب لأن الرب الإله الحق نقر به جميعا

لولا الله ما اهتدينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اهد قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. اللهم اغفر ذنبه. اللهم اغفر ذنبه. اللهم اغفر ذنبه. اللهم حصن فرجه. اللهم حصن فرجه. اللهم حصن فرجه. اللهم اهد قلبه. اللهم اهد قلبه. اللهم اغفر ذنبه. اللهم اهد قلوبنا اجمعين وحصن فروجنا اجمعين واغفر ذنوبنا اجمعين. اللهم يا ارحم الراحمين اهد قلوبنا اجمعين وحصن فروجنا اجمعين واغفر ذنوبنا اجمعين. اللهم اهد قلوبنا اجمعين اهد قلوبنا اجمعين. اللهم حصن فروجنا اجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا اجمعين. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اهد قلوبنا حصن فروجنا اغفر ذنوبنا. اللهم يسر امورنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لن تظلم الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلم. نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نعم أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. اسمع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الشرك ظلم وحتى المعاصي ظلم. وكم من معصية أتيناها كنا ظالمين لربنا وظالمين لأنفسنا فنستغفر الله ونتوب إليه. اللهم باعد بيننا اللهم آمين. نعم ظلمتها كثيرا. نعم عذبتها كثيرا. والآن نعم الآن أطلب السماح من الله. الله يغفر. قل يا عبادي قل يا عبادي يا عبادي قل يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا الذنوب اغفر ذنوبنا كلها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميعا يا سواجينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واهدنا يا رب. اللهم أنير طريقه يا رب. اللهم آمين. إنه إنسان صالح. أنت إنسان صالح. صلى الله عليه وسلم صالحين. الله أن يجزيك خير. آمين. اللهم آمين. أن ينير طريقك إلى الحق. اللهم آمين. أن ينصرك على من اعتدى عليك. آمين. أن يحفظك يا رب. اللهم آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللهم يا رب العالمين استرنا في الدنيا والآخرة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. اللهم اهدنا يا رب. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اللهم ارحمنا برحمتك واعفو عنا بعفوك واكرمنا بكرمك واغفر لنا بمغفرتك وارزقنا يا غني يا كريم. سبحانك ما اجلك ما اعظمك. اوصيك بتقوى الله ان شاء الله. اوصيك بالاجتهاد ان تصلي معها ان تذكر الله معها ان شاء الله. ان تجتهد ان تغض الطرف والبصر ان لا تطالع الحرمات إن شاء الله. ألا تنتهك الحرمات إن شاء الله. ألا تعتدي على العورات إن شاء الله. أن تراقب الله إن شاء الله. أن تسعى في الخير إن شاء الله. أن تتفقه في الدين إن شاء الله. أن تكون من يتعاون على البر والتقوى إن شاء الله. أسأل الله أن يهدي قلبك آمين. أن يشرح صدرك آمين. حصن فرجك آمين. يغفر ذنبك آمين. وأن يرفع درجاتك اللهم آمين. أسأل الله جل وعلا أن ينصرك على الشهوات الحرام آمين. وأن ينصرك على الرغبات الحرام. آمين. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أوصيك بكثرة الصلاة وكثرة السجود ففيها النجاة من الشهوات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله عما تصنعون. خلف من بعد مخالف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أصدقون غير. إذن الصلاة هي الطريق والحل بإذن الله تعالى لكي تكون في النجاة وتكون بإذن الله في الأمان والضمان بإذن الله سبحانه وتعالى. فأكثر من استماع القرآن، من قراءة القرآن، من مجالس القرآن بإذن الله، فبه تحيا القلوب وبه إن شاء الله تعالى يسرك عنك علام الغيوب كل شهوة حرام، ويعودك الله عز وجل بلذة الإيمان والقرب منه هو الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الخير والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إن شاء الله. جيد. صلي قرأ القرآن دي كثير من الأذكار في السجود دعي معاه بالثبات إن شاء الله. فهمت دعي معاه مشي عليه دعي معاه بالثبات إن شاء الله. وجي إن شاء الله غدا إن شاء الله عز وجل إن شاء الله. وبعد إن شاء الله خير. آمين أختي آمين. شكرا آمين. ماشي مشكلة. مرحبا مرحبا بكم. بغيت في التليفون لا دابا الامر بعد الله بيدك. بعد الله شنو انت تجتهدي في الطاعه والعباده وسمع الدروس والمواعظ انت كيتقوى الايمان هو كيتقوى مع الايمان فهمت ولا لا وما يبقاش عاش لا ما صافي كيبدا يبعد على الحرام ولكن تحافظي على الجلسات باذن الله والكثار من هذه الامور وبقى الرغب انا يتقوى الايمان ديالو وهو يقول لك خلاص خلصني بغي يخرج ان شاء الله باذن الله عز وجل. امين امين امين. الله يهدينا جميعا. ماشي مشكل انت شوفي بغات تتكلم معايا غادي بعد الجمعه ان شاء الله غادي اتصلي بالاخت اسماء انا كنعرف النمره ديالها فهمتي وبغات تقول لي واحد الرقم كيسالي بكذا 14. المهم ملي تقولي سالي 14 كنستغنى نجاوب عليك وغنتكلم مع الام ديالك. مرحبا بكم. سي الله يعاونكم. السلام عليكم. ما يتقبل منكم ان شاء الله. امين واياكم. بارك الله احسن الله عليكم. بارك الله فيكم. امين واياكم. احسن الله عليكم. بارك الله فيكم. نسال الله يتقبل منا جميعا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام. السلام عليكم.